ليش؟ لأنه حق آدم. لأن هذا حق آدم ولا يشترط فيه التكليف، فيجب الفرق بين هذا وهذا. طيب لو أن صبيا نذر وهو لم يبلغ، قال إن نجحت فلله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام ونجح، لا يلزمه شيء لأنه ليس من التكليف أصلا فلا يلزم. طيب إذا قطع النفل سواء قطع العذر أو بالغير هل يثاب على ما فعله؟ إيه نعم، إن كان العذر أثيب، وإن كان لغير عذر فهو محل تردد، قد يقال إن قطعه إجاه بلا عذر عدول عنه أصلا، وقد يقال ما دام فيه رخصة فيثاب على ما فعل، وقد يفرق بين ما يمكن بناء بعضها على بعض وما لا يمكن. نعم شيخ، قلتم أن الدرس شرح من قبل وأنا ما حضرت الدرس، فأسأل أقول يعني إذا قطع الإنسان الإحرام أو قطع العمرة أو الحج ثم عاد بعد سنة يكملها، فهل يكمل أم يبدأ من جديد؟ لا يكمل، يكمل. نعم شيخ. اي انت اذا شيخ بارك الله فيكم شاب الحج وقال نسكه عمره ثم تمتع بها الى الحج وبعد انهاء العمره قطع على عاد الى بلده والى الان لم لكنه اتم العمره اتمها اي ولم يحج ليس عليه شيء. قل فقهاء من ادعى الفقر ولم يعرف بالغنى قبل قول، واللي عنده نسخة غني ولا غير غني؟ غني. ها؟ غني. إيش؟ ها؟ عطس سامي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإثم والظمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، إن كان ذا في حق مولانا ولا الظمان في حقوق للملأ، وكل مثلث فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى، ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مما سبق يتبين لنا أن الحج والعمرة يخالفان غيرهما في عبيد، في كم مرة كم مسألة؟ يعني في مسألتين، المسألة الأولى تحريم قطعهما ولو نفلا. طيب ما هو الدليل على الأول بهلول على وجوب المضي في فاسدهما؟ ماذا فعل؟ عدم جواز قطع الحج والعمرة. كيف؟ عدم جواز الحج والعمرة. لكن هذا فسد. فسد الحج جامع فيه قبل التحلل الأول. نعم لكن يعيد. يمضي فيه. طيب أحدث في صلاته هل يمضي فيها؟ لا. لماذا؟ ما الدليل على أن الحج يمضي فيه؟ يس. طيب هذا صحيح انه مضى على امر غير مشروع وقام يسلم عمله. واللي جامع في رمضان مشروع وهو صائم؟ شرافه كمان ذكر الاخ ياسر هذا يشمل فاسد وغيره. احنا نتكلم لكم قضاء الصحابه، قلنا لكم هذا قضاء الصحابة، قضوا بأنه يمضي فيه إذا جامع قبل التحلل الأول، والصحابة أقرب الناس إلى الصواب. طيب ما هو الدليل على وجوب المضي في نفلة؟ سامي صغير. ما وجه الدلالة؟ أمر بالإتمام والإعلام، لا

وإلا ولئلا يدعي مدع أنه قتل خطأ وهو إيش متعمد. فلتعظيم الدماء وشدة احترامها وجب الضمان فيها ولو في حال الخطأ. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. حجاج ما في سؤال؟ نعم. طيب راحت الخمسة الآن. طيب إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله. هذا ضمان سبحانك الله، مو بيع، ضمان. مثل ما لو أتلف الإنسان برا لشخص يعطي العوض بعد. نعم. قال العلماء في خيار العيب أنه إذا رده ما وصلنا خيار العيب يا خالد. مثلا قبل قليل ما وصلنا خيار العيب، وش عندك يا مهجور؟ مثلا قلنا أنه إذا كان ريالا واحدا لا لا، ما قلنا هذا، احنا قلنا هكذا، ما قلنا ما قلنا بارك الله فيك. إذا صار قيمة السلعة ريالين وغبن بريال، هذا غبن ولا؟ طيب يا زين ما حال. قضى لا العادة. يقول هذه سلعتي تبي على ما هي عليه ولا رده؟ لأن ما ليس هذا عيبا، إنما هو فوات الصفة مطلوبة، لكن ما يبعد أن يكون فيها خلاف. نعم يا يوسف. تكلمنا في خيار الغبن عن مسألة أسلحة الاحتكار، وهناك بعض المجلات يعني تباع، ويكون بعضها إسلامية تباع في مختلف البلدان العالم الإسلامي، فمثلا في مصر لأن العدد كثير من الناس وتكون قليلة يخفضون السعر الكثير، وفي المملكة دول الخليج لأن السعر مرتفع وعدد الناس قليل يرفعون السعر الكثير. يعني هذا الأسلوب، الأبرة بارك الله فيك بقيمة الشيء في مكانه، لكن قيمة يعني صحيح. لا لكن مثلا في بلدي قد تكون رخيصا وفي بلد قد يكون غاليا. ها الذي ما علي ما يضر هذا، ما يعتبر هذا غبن. سليم على سؤال آدم، لو وجد اللبن يا شيخ اللبن البهيم اللي ينحلوا بحاله، يعني لو وجد بحاله يعني يسلم ولا يلزم التمر، لأن التمر معدوم على سؤال آدم. يمكن إذا كان معدوم وجد هذا اللبن لا بأس، وقال هذا لبن. الوقت الشيخ بارك الله فيك، السيارات مثال اللي يعطيك بالنسبة للسيارات، هذا واقع كثير يعني، وربما النية شيء، هو يعلم مثلا أن موديل هذه السيارة أقل ما لو ما يتخيلناها جديدة. إيه لكن فيها شدوخ، كيف يتركها بشدوخ يا شيخ؟ أحيانا تصدم ويعدل الصدم أو تضرب بوية. هنا أما إذا كان لقدمه، حتى لو كان لقدمه، لو كان لقدمها فلا يجوز أن يضربها بوي ويعرف حتى يقول للناس. لو بين لا بين ما في شيء، ما في شيء. نعم عندنا القواعد. نعم أحد ما هي عنده القواعد لأنه موجودة عندنا. ها طيب برد الجهاز. ها برد الآن. برد نشوف ولا تسقط زمانا في حقوق البلاء، وكل مسلم فسق مضمون اذا لم يكن الاسلام من دفع الاذى، ويضمن يضمن وما